بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، قال الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الإيمان: باب من الدين الفرار من الفتن. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين ورب الطيبين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، سيد ولد آدم أجمعين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فإن هذا الباب وما تضمنه من الحديث يدل على شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة والحرص على وقايتها مما يخدش دينها وينقص إيمانها ويوقعها في الحرج والضيق والعسر، كما أنه صلى الله عليه وسلم حريص على جمع كلمتها على الحق والهدى الذي جاءهم بها من عند الله سبحانه وتعالى. هذه الترجمة صريحة واضحة، وهي متضمنة حظ المسلم وتهييجه على البعد عن الفتن، وأن ذلك من دينه الذي شرعه الله له وأودعه كتابه وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. باب من الدين الفرار من الفتن. الفرار هو الهروب والبعد، وهذا الفرار يحصل بأمور، منها اعتزال مجتمع الفتنة، اعتزال مجتمع الفتنة والبعد عنه لأنه مجتمع فوضوي غوغائي، ومنها الاعتزال، اعتزال الفرق المتونة المتلاطمة، لأنه باعتزاله هذا ينجو من هؤلاء وهؤلاء، وذلك حينما يكون الأمر ملتبسا مشتبها على المسلم لا يدري أي الفريقين هو على الصواب. يوضح ذلك ما أخرج الشيخان عن حذيفة رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وأسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، كنا في جاهلية وشر، فجاء الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخل. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يهتدون، وفي رواية يهدون بغير هدي، ويستنون بغير سنتي تعرف منهم وتنكر. قلت: هل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوا فيها. فقلت: صفهم لنا يا رسول الله. قال: هم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا قلت وما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال تعتزل تلك الفرقة كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. فالذي يعنينا من هذا الحديث الذي كله أصول وقواعد وسبل للنجاة جملتان. الجملة الأولى في قوله صلى الله عليه وسلم تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، وهذا هو المجتمع، هذا هو المجتمع الناجي، هو مجتمع الحق. الجملة الثانية في قوله فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام إلى آخر الحديث، ماذا قال؟ قال تعتزل تلك الفرق كلها إلى آخره. فبان بهذا أن الاعتزال، اعتزال الفتن والفرار منها حيث لا يكون للمسلمين جماعة ولا إمام يجتمعون عليه ويسوسهم السياسة الشرعية يقام بها العدل ويقمع بها الظلم ويعطى الحق لذي الحق. إذا فقدت هذه الجماعة وأصبح الناس فوضى كل فريق يضرب فريقا حينئذ العزلة أو الفرار. وقوله الفتن، الفتن جمع فتنة ومعناها الابتلاء، والمقصود الفتن في الدين التي تدع الحليم حيران، ومن ذلك كثرة القتل. والمقصود تحذير النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث من الفتن. هذا من وجه، ومن وجه آخر بيان أن الخوض في الفتن والوقوع فيها سبب للهلاك. يوضحه أمرا، أحدهما من لفظ الحديث يوشك أن يكون خير ما للمسلم غنم يتبع بها شعر الجبال، يعني قمم الجبال ومواقع القطر، فرارا بدينه، لأنه يسلم من الأذى، يسلم من الأذى. وثاني فيما أخرجه مسلم عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعرض الفتن على القلوب عرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، وأيما قلب أشربها يعني ألفها نكت فيه نكتة سوداء، حتى تعود يعني القلوب على أبيض من الصفاء لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وعلى مثل الكوز مجخيا يعني المدفوع على فواته لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. فبان بهذا التقرير من ضميمة الأحاديث إلى بعضها أن الناس حيال الفتن صنفان، صنف أخذ الحذر لنفسه بما آتاه الله من سنة نبيه صلى الله عليه وسلم فأبغض الفتن وابتعد منها وواصلها واعتزلها، فهذا لا تضره الفتن، يبقى قلبه أبيض أبيض مثل الصفا مثل الصفا، لأنه فقيه في دينه، يفقه الدين ويفقه المعاملة ويحسب لكل شيء حسابه، فحفظ دينه وعرضه عزيز عليه، وإن آذاه من حوله لا يضره ذلك، محفوظ بحفظ الله، حفظ الله حفظه، تعرف على الله في الرخاء فكان الله معه في الشدة، عرفه الله في الشدة فكان معه. وقال الله سبحانه وتعالى مكايد الشيطان من شهوات وشبهات، ورأس هذا قوله صلى الله عليه وسلم أو المشار إليه بقوله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والصنف الآخر صنف ارتكاس، هو الذي يترقب الفتن ويسرع إلى الخوف فيها طلبا للشهرة أو كسبا للذكر أو غير ذلك من الأمور. فهذا والعياذ بالله يجفى قلبه وينكس حتى يصبح لا يعرف معروفا ولا ينكر منكر إلا الهوى. وما أحسن ما قاله أبو عثمان النيسابوري رحمه الله: من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة، ومن أمر الهوى على نفسه قولا وفعلا نطق بالبدعة. وها هنا سؤال: هل ذمك سبل أخرى فيها الخلاص من الفتن غير ما تضمنه هذا الحديث، وهو الاعتزال أو البعد عن الفتن؟ فالجواب نعم. أولا، السبب الأول تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى في العقيدة وفي الأعمال وفي التعامل. عبودية الله في التعامل هو أن يعلم المسلم ويعتقد أن الحلال ما أحله الله ورسوله، وأن الحرام ما حرمه الله ورسوله. الثاني، التسلح بعلم الشريعة، فإن علم الشريعة هو علم الفقه، وليس ثمة علم آخر هو فقه في دين الله أبدا، الفقه في دين الله في علم الشريعة. وكيف يكون فقه الشريعة؟ تأمل، تبصر جيدا. علم الشريعة هو فقه الكتاب والسنة وقسيرة السلف الصالح، ثلاثة أمور: فقه الكتاب وفقه سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفهم السلف الصالح. فإن فهم السلف الصالح، وهم كل من مضى بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أثره، وهم أصحابه وأئمة التابعين ومن بعدهم من أهل القرون المفضلة، سيرتهم تطبيق عملي للكتاب والسنة. الثالث، ملازمة أهل العلم والفضل والاتفاق حولهم، فمن كان منهم قد مضى إلى ربه ملازمة تراثه والتشبث بسيرته المرضية ونهجه الصالح، ومن كان حيا الإفادة من علمه. ويجمع الأمرين الإفادة من علم هؤلاء مما خلفه هؤلاء وهؤلاء. فإن هؤلاء العلماء علم الشرع هم الذين نصبهم الله سبحانه وتعالى بعد نبيه صلى الله عليه وسلم لتبليغ الناس شرع الله، فهم أهل ميراث النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: وإن العلماء ورثة الأنبياء. الحديث في هذا من الأحاديث والآثار ما تواتر به النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأئمة الهدى. قال صلى الله عليه وسلم: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، فكلما هلك نبي خلفه نبي ولا نبي بعدي، وقد جعل الله سياسة هذه الأمة في العلماء. فعلماء الشرع هم هداة الناس، وهم قادتها، وهم ساستها. ومن نال هداية وحسنة تدين لله عز وجل من غير علماء الشرع فإنه ما نال ذلك إلا على أيدي علماء الشرع أبدا، لا لا سبيل غير ذلك، وإلا كان يتخبط. لكن المبتدي على الوجه الصحيح ممن ليسوا من علماء الشرع فإن مشيخته هم علماء الشرع أبدا. الأمر الرابع، هجر الكتب الفكرية، سواء منها ما يحمل لواء التكييف مثل معالم الطريق، وكذلك ما يحمل على الميوعة ومسح الولاء والبراء في ذات الله، هذه الكتب الفكرية. فهذه أولا لم تبنى على الحق والهدى، وما فيها من حق فهو نزر يسير مغمور بالباطل. وثانيا في كتب السلف التي شهدت لها الأمة علماؤها والنبلاء من عوامها على أنها مأمونة فيما تضمنته من نقل أصول الدين وفروعه، فيها غنية عن كتب الحركيين الفكريين أو كما يسمونهم. هذه بعض بارك الله فيكم أسباب الخلاص من الفتن. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أعلمكم بالله، وأن المعرفة فعل القلب، لقول الله تعالى: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبدة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم من الأعمال بما يطيقون. قالوا: إنا لسنا كهيئتك يا رسول الله، إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيغضب حتى يعرف الغضب في وجهه، ثم يقول: إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا. هذه الترجمة تتضمن أمرين. الأمر الأول التحذير من عزم القلب على ما يغضب الله سبحانه وتعالى. ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. فعزم القلب على الطاعة ينال به الثواب، وعزم القلب على المعصية والإثم الذي لا يمنع من تحقيقه إلا عدم القدرة فإنه عليه المؤاخذة، عليه المؤاخذة. وهاكم مثالا أو مثالين على كل من العزمين، مثالا واحدا على كل من العزمين. فمن علم الله من حسن نيته وصدق عزيمته أن يتصدق على فقراء بلده 100,000، لكنه لا يطيق ذلك ولا يقدر عليه، وهو عازم أنه لو وجد فعل، فإنه ينال هذا الأجر فضلا من الله. برهان ذلك الحديث الصحيح في قوم تخلفوا عن الغزو، قال فيهم صلى الله عليه وسلم: إن قوما وراءنا بالمدينة ما سلكتم شعبا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم، وفي رواية: إلا شركوكم في الأجر، في رواية: حبسهم العذر، وفي رواية: حبسهم المرض. أما العزم الثاني فلو عزم عبد على أن يرتوي خمرا أو عبري لكنه ما وجد شيء، فتش يمين شمال ما وجد شيء، وما قرن ذلك بالتوبة النصوح، فإنه يؤاخذ على هذه النية، يؤاخذ على هذه النية. وثمة مثال ثالث طرأ لنا الآن: من أراد أن يقول كلمة حق في دعاء مثلا فأخطأ، قال كلمة باطل وهو ليس له نية بذلك، لكن غلبه الفرح فقال كلمة لا يريدها، مثلا قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أليست هذه كلمة كفر ولا لا؟ ما يشك أحد أنها كلمة كفر، لكنه من شدة ما حصل له من الفرح بأمر معين الفرح تملك تملك حواسه كلها وتملك قلبه، فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. هذا لا يؤخذه الله عز وجل. لماذا؟ لأن القلب لم يبلغ هذه الكلمة، هي فقط في اللسان، فقط في اللسان. وبهذا عرفهم التفريق بين الهم والعسل. الهم بالسيئة لا يؤخذ عليه، مجرد هم فقط، هواجس خطرت له، لكن يؤخذ على العسل. أما الهم بالحسنة فإنه تكتب له حسنة، هذا فضل الله على عباده. الأمر الثاني الذي تضمنت هذه الترجمة في الحديث، أعد الحديث. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم من الأعمال بما يطيقون قالوا: إنا لسنا كهيئتك يا رسول الله، إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيغضب حتى يعرف الغضب في وجهه، ثم يقول: إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا. هذا الحديث وهو الأمر الثاني في الترجمة يتضمن خصلتين من خصال النبي صلى الله عليه وسلم، وإن شئت قل من خصال الشفقة التي أعطيها النبي صلى الله عليه وسلم رحمة بالأمة ورأفة بها. الخصلة الأولى أنه يأمرهم من العمل ما يطيقون فقط، لا يأمرهم إلا بما يطيقونه، وما لا يطيقونه فإنه لا يأمرهم به. ومصداق هذا قوله جل وعلا: لقد جاءهم رسول من أنفسكم، ها أكمل، عزيز عليه ما عنتم ماذا؟ حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وهذا يجب أن يكون فيه لكل مؤمن ومؤمنة أسوة حسنة، بحيث أن المؤمن والمؤمنة لا يكلف نفسه فوق طاقتها، يعمل من العمل ما يطيق، كما قال صلى الله عليه وسلم: عليكم من العمل ما تطيقون. وهذا له قصة في الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أنه دخل عليها وعندها امرأة فقال: ما هذه؟ قالت: فلانة تذكر كذا وكذا وكذا من صلاتها. يعني أن تلك الصحابية رضي الله عنها تشد على نفسها وتجتهد اجتهادا كثيرا، خشي عليها منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما هذا؟ عليكم من العمل ما تطيقون، فإن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. هذه الخصلة الأولى. الخصلة الثانية بيان ما يزيل عالقا بذهن القوم. القوم رضي الله عنهم عندهم حب للخير وحرص على اغتنام كل عمل صالح، وذلكم لما رزقهم الله ومن عليهم به من استباق في الخيرات. فكانوا يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم بأن مثل يصوم من كل شهر 3 أيام، يصلوا من الليل ما بين 11 إلى 13، يقول: يا رسول الله، لسنا كهيئتك، أنت مغفور لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ونحن لسنا كذلك، نحن لسنا كذلك يا رسول الله. فيدلل صلى الله عليه وسلم على أن ما طمعوا فيه من إجهاد النفوس وتكليفها بما لا يطاق بأنه ليس يعني خيرا أو ليس محبوبا بما يظنون، فيقول: إن أتقاكم لله وأخشاكم لله أنا، يعني أنا أتقاكم لله، لكم في أسوة. يوضحه حديث أنس في الصحيحين أن رهطا جاءوا إلى بيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوه عن عمله، يعني عبادة في بيوته، فكأنهم تقلوها، ليس تحقيرا لعمل رسول الله ولا احتقارا لرسول الله، لكن انظروا علة القوم، حجة القوم، فقالوا أين نحن من رسول الله؟ نبي غفر الله له ما تقدم وما تأخر، غفر الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يعني أنه يكفيه هذا، لكن بالنسبة لنا قليل، ما عندنا برهان، ما عندنا برهان على أنه مغفور لنا ما تقدم وما تأخر، فنحتاج إلى زيادة أعمال. يا بني من المسلمين والمسلمات، النية الطيبة والقصد الحسن كيف يذهب بصاحبه، ولا تعجلوا، تأملوا قليلا وأنظروني. فقال أحدهم أما أنا فأصلي الليل أبدا، يقول ما أنا ما أرقد، أصلي الليل أبدا. وقال ثاني أما أنا فأصوم النهار أبدا، خلاص ما يضر، ما عنده خميس الجمعة ولا شيء، كلها مر رضي الله عنه. وقال ثالث أما أنا فلا أتزوج النساء، وفي رواية قال رابع وأما أنا فلا آكل اللحم، تشبير عن ساعد الجد في العبادة. ألم يظهر لكم أيها المسلمون والمسلمات ذلك ولا لا؟ هل هذا تشمير عن ساعد الجد في العبادة؟ أليس كذلك؟ تأملوا، أنظروا وانتظروا. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاهم فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ قالوا نعم. قال أما أنا فإني أصلي وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فهذه سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني. سؤال أيها المسلمون، أليس الحامل للقوم على مقولتهم تلك الإخلاص لله؟ هل يشك أحد في إخلاص القوم؟ الجواب لا، واضح هذا بارك الله فيكم. هل يشك في إخلاصهم أحد؟ فما جوابكم؟ أبدا لا يشك أحد في إخلاصهم، إذن إخلاص حملهم على هذه المقولة التي تدل على صدق العزيمة والتسابق السريع بخيرات. ضحوا بالوقت والطعام والمتعة، كلها ضحوا بها. لكن سؤال آخر، هل أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك أو أنكر عليهم؟ أنكر عليهم، واضح هذا؟ إذن نستخلص من هذا أن حسن النية والإخلاص وصدق العزيمة ليس مسوغا وحده للعمل، لا يكفي في تسويغ العمل وصلاحه ما يحصل من صاحبه من صدق نية وإخلاص لله عز وجل، بل لا بد أن ينضم إلى ذلك شيء آخر، فما هو؟ تجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. فبان بهذا التقرير أن العمل الذي يتقرب به إلى الله لا بد أن يجمع أمرين، فما هما؟ تجريد الإخلاص لله، والثاني ما هو؟ تجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. قال أهل العلم الأعمال أربعة، أحدها ما كان خالصا لله وصوابا على سنة رسول الله، وثانيها ما كان خالصا لله غير صواب على سنة رسول الله، وثالثها ما كان صوابا على سنة رسول الله لكن غير خالص لله، ورابعها أظنكم عرفتموه ما دامت القسمة رباعية، ما كان إيش؟ جمع بليتين، غير خالص لله وغير صواب على سنة رسول الله، حسب وسكيلة كما يقولون. لننظر هذه الأصناف الأربعة ولنزنها يا بني من المسلمين والمسلمات بميزان الشرع، ما نقول شيء من عندنا، ميزان الشرع موجود، أيها أسعد عند الله؟ ما جمع الإخلاص لله والمتابعة لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والبقية غير مقبولة، مردودة على صاحبها، أبدا غير مقبولة، مردودة على صاحبها. وقال أهل العلم أيضا العمل إن فقد الإخلاص لله كان شركا أو رياء، وإن فقد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان ماذا؟ بدعة. وإن جمع الإخلاص لله والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم فهو عمل من؟ عمل الموحدين، عمل أهل السنة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب من كره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار من الإيمان. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن أحب عبدا لا يحبه إلا لله، ومن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله كما يكره أن يلقى في النار. الشاهد منه ما هو أو ما هي؟ ومن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله من كما يكره أن يلقى في النار، هذا هو الشاهد. وإلى هنا نكتفي، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.